بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي. صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي. هذا النوع ثالث من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، وذلكم أن هناك أسماء في اللغة العربية تعمل عمل الفعل، ومن هذه المشتقات ثلاثة: اسم الفاعل وهذا تقدم، واسم المفعول وهذا أيضا تقدم. وذكر ابن مالك في هذا الباب النوع الثالث وهو الصفة المشبهة. والصفة المشبهة هي الصفة المصوغة من مصدر الفعل اللازم، هي الصفة المصوغة من مصدر الفعل اللازم بالدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت، الدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. ومعنى هذا التعريف أن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والدوام فيما يتعلق بالموصوف، فتقول مثلا: الخطيب طلق لسانه. فكلمة طلق هذه الصفة مشبهة لأنها على وزن فعل، قد مر بنا أن فعل من أوزان الصفة المشبهة، وفعل أولى وفعيل بفعل من طلق، الفعل طلق، الصفة طلق. وتلاحظ أن الفعل طلق مصدره إيش؟ طلاقة. والفعل طلق هذا فعل لازم، فعل لازم. فالصفة إذن طلق مأخوذة من مصدر الفعل اللازم. إنما نقول من مصدر الفعل اللازم ولا نقول من الفعل اللازم، لأنه كما تقدم في باب المفعول المطلق إن المصدر هو أصل المشتقات، هو أصل المشتقات. طلق هذه الكلمة تدل على الثبوت والدوام، لأن الخطيب إذا كان لسانه طلقا لا يكون طلقا في خطبة دون خطبة، بل هذه صفة ثابتة وملازمة له. وهذه هي الصفة البارزة للصفة المشبهة، أنها تقتضي الثبوت والدوام، وهذا بخلاف قرينها أو شبيهها وهو اسم الفاعل، فإنه لا يقتضي الثبوت والدوام، إنما هو للتجدد والحدوث. ولهذا قالوا: إذا جاء اسم الفاعل بمعنى الثبوت والدوام صار صفة مشبهة. مثل لو قيل مثلا: محمد حاد البصر. حاد صحيح على وزن فاعل، يعني المفروض أنه اسم فاعل، لكنه يقتضي الثبوت والدوام، يعني لا يكون اليوم حاد البصر وغدا كليل البصر أو غير حاد البصر، لا هذا ما يمكن. لكن ما يعني قصدهم أنه ما يتراد أشوفه بلحظة إلا في الأشياء العارضة، هذه ما لها حكم. لكن كونه مثلا إذا كبر سنه وتقدم عمره ضعف، هذا ما يؤثر على كونه تفيد الثبوت والدوام، لأنهم يتفقون على أن جميع الأوصاف التي تفيد الثبوت والدوام قد تكون عرضة للتغير مع طول الزمن، ولا يمكن يقول أنه في صفة ثابتة ما تتغير، لا. هذا هو تعريفها. لكن لا، نقول هي الصفة المصوغة من مصدر الفعل اللازم الدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. ذكر ابن مالك أن الصفة المشبهة لها علامة تميزها عن اسم الفاعل، وهذه العلامة أنه يستحسن فيها أن تضاف إلى فاعلها، يستحسن فيها أن تضاف إلى فاعلها. بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يضاف إلى فاعله. ومثلا لو قلت مثال السابق، الخطيب طلق لسانه، كما سيأتي بعد قليل، الخطيب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، طلق خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، لسانه فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، خطيب طلق لسانه. يجوز أن تضاف هذه الصفة إلى فاعلها فتقول الخطيب طلق لساني، لكن نعلم أننا إذا أضفنا الصفة إلى فاعلها لن يبقى هو الفاعل، إنما سيتحول الإسناد إلى الضمير المستتر، يعني سيكون الآن الفاعل في الصفة هو الضمير المستتر، فإذا أضيفت الصفة إلى فاعلها ما يبقى هو الفاعل، فيحول الإسناد إلى الضمير المستتر لقصد المبالغة مثلا. يعني إذا قلت الخطيب طلق هو، طلق هو من باب المبالغة، ما أسندت الطلاقة الآن إلى اللسان ولا لا؟ لأن إذا قلنا طلق هو، الضمير هو يعود على إيه؟ يعود على الخطيب، إذا أسندت الطلاقة إلى جملة الخطيب. ولهذا يقولون من الأغراض اللي تدعو إلى إضافة الصفة إلى فاعلها وتحويل الإسناد إلى ضمير يعود على الموصوف، من الأغراض إرادة المبالغة. وهذا يتضح إذا قلت مثلا زيد حسن وجهه، ثم قلت زيد حسن الوجه، حسن الوجه، فإن الحسن إذا أضفنا الصفة إلى فاعلها سيكون مسندا للضمير العائد على الموصوف، إذن كأنك بدل ما تصف الوجه بالحسن وصفت الذات كلها بالحسن بسبب تحويل الإسناد إلى الضمير المستتر. طيب، قد يقول قائل لماذا يحول الضمير الإسناد إلى الضمير المستتر؟ يعني لماذا ما نقول طلق اللسان وننتهي، وهو المصدر يضاف إلى فاعله، لماذا لا تكون الصفة تضاف إلى فاعلها؟ فأجابوا على هذا، قالوا لأننا لو أبقينا الكلام على ظاهره لصار معنى هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، يعني يعتبرون الصفة وفاعله بمعنى شيء واحد، لأنك إذا قلت محمد حسن وجهه، الوجه هو الحسن والحسن هو الوجه، يقول لو قلنا حسن الوجه وبقينا الكلام على ما هو عليه لصار معنى هذا أننا أضفنا الصفة إلى، أضفنا الشيء إلى نفسه، وهذا لا يصح في اللغة كما هو موجود في باب الإضافة. فقالوا فرارا من هذا نحول الإسناد إلى الفاعل اللي هو المضاف إليه، نحول الإسناد إلى الضمير المستتر لأجل ما يكون فيه إضافة الشيء إلى نفسه. وعلى أي حال هذا تعليل نحوي بحت، والظاهر الفيصل في هذا هو كلام العرب، لكن هل العرب عاد قصدت تحويل الإسناد إلى الضمير أو ما قصدت؟ هذا إن كان مبنيا على كلامهم لأنه ما تجوز إضافة الشيء إلى نفسه فهو قد حول الإسناد، وإلا يبقى الكلام على ظاهره. المهم أنه ظاهر الإسناد وظاهر الكلام أنه في الصفة المشبهة يجوز إضافتها إلى فاعلها، لكن اسم الفاعل ما يجوز إضافته إلى فاعله. مثل لو قلت مثلا محمد كاتب أبوه، محمد كاتب أبوه، هذه يعني لو أردنا كتابه مثلا حادثة الآن يكتب، ها على أساس أنه يكون إيش، ها على أساس يكون اسم فاعل تجدد الحدوث. طيب يقولون لا يجوز أن تقول محمد كاتب الأبي، كاتب الأبي، لأننا قلنا في الصفة أنك لازم تحول الإسناد. أنت الآن إذا قلت محمد كاتب أبوه، من الكاتب؟ من هو الكاتب الذي فعل كتابه؟ الأب. ليش توقفته؟ ها إيش إعراب محمد كاتب أبوه؟ أبوه إيش إعرابه؟ فاعل. من الذي كتبه قبل كتابة؟ الأب. طيب لو عملنا بما عملنا بالصفة المشبهة، ها فإننا إذا أضفنا اسم الفاعل إلى فاعله سنحول الإسناد إلى الضمير المستتر. طيب هل يبقى الكلام على دلالته أو يتغير؟ قال لك يتغير، لأنك إذا أسندت اسم الفاعل كاتب إلى الضمير المستتر، الضمير المستتر يعود على من؟ على محمد أو زيد، كل واحد إيه؟ على محمد أو زيد. تغير المعنى، صارت الآن الكتابة بعد الإضافة مسندة إلى الموصوف اللي هو محمد، ولا لا؟ فيتغير المعنى بهذا. ولهذا قالوا في اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله. طيب في الفعل اللازم، هذا في فعل متعدي، في اسم الفاعل من اللازم، قالوا كذلك لا يحول الإسناد، لا يضاف إلى فاعله لئلا يتوهم أنه صفة مشبهة، على أساس إن هذه علامة الصفة المشبهة. فالحاصل من هذا أن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه مطلقا، سواء كان مأخوذا من الفعل المتعدي أو من الفعل اللازم. أما الصفة المشبهة فإنه يستحسن فيها أن تضاف إلى فاعلها، ولكن بشرط ماذا؟ تحويل الإسناد من الاسم الظاهر إلى الضمير المستتر. يقول الشارح في هذا الموضوع: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات. وين سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات؟ علي رفعت لا ما ذكر، وذكر اسم الفاعل الصفة ما دل على معنى وذات. لا أنا بعلمكم الحين وين ذكر، بس بشوف اسم الفاعل هو أنا. يعني الأوزان أسماء الفاعلين والمفعولين ما أظن ذكر هذا. لا هو الواقع يقصد ابن عقيل قد سبق، أي في باب الحال، في باب الحال لما قال ابن مالك الحال وصف وصف، قال ابن عقيل المراد بالوصف ما دل على معنى وذات. إذا تعلق على النسخة إذا أردت تقول قد سبق، أي في باب الحال عند شرح أول بيت، عند شرح أول بيت في باب الحال. قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يعني الذي يدل على معنى وذات يشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، وأفعل التفضيل، والصفة المشبهة. يعني وتقدم الكلام على اسم الفاعل واسم المفعول، والكلام الآن في الصفة المشبهة، وأما أفعل التفضيل فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد بابي نعمة وبئس وباب التعجب. قال: وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، يعني استحسان يكون فاعلها مجرورا. وما الذي جر الفاعل؟ ونفس الصفة، لأن الصفة مضاف وفاعلها مضاف إليه. نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب والأصل يعني قبل الإضافة، قبل أن تضاف إلى فاعلها، حسن وجهه، منطلق لسانه، طاهر قلبه. فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، يعني على أنه فاعل للصفة، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا الضمير في قول ابن عقيل، اسم الإشارة في قول ابن عقيل وهذا، يعود إلى إضافتها إلى فاعلها، هذا معنى وهذا. وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأب عمرو، تريد ضارب أبوه عمرو، لأنك لو قلت هذا زيد ضارب الأب عمرو لا توهم السامع أن هذا من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وأن عمرو بدل، بدل منين؟ من الأب. وأن لا فاعل ضارب، على قاعدة اللي قلت ضمير مستتر يعود على إيه؟ يعود على زيد، يعود على زيد. طبعا هذا يصح إسناد الضرب إلى زيد، لكن يوقع السامع في لبس، في لبس إن إضافة ضارب إلى الأب من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وأن الأب هو المضروب، بينما المتكلم يريد ماذا؟ يريد أنه هو الضارب. ولهذا قال ابن عقيل إيش؟ قال تريد ضارب أبوه عمرو. إذن زيد ما وقع منه ضرب الآن ولا لا؟ زيد ضارب أبوه عمرو، الآن الضارب هو الأب والمضروب هو عمر. لو قلت زيد ضارب الأب عمرو صار الضارب هو زيد، على أساس الضارب في ضمير مستتر يعود على زيد، وصار الأب هو إيه؟ هو المضروب، هو المضروب بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. إذن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوقع السامع في لبس، والتعرف من أين يجى اللبس؟ أنه من تحويل الإسناد إلى ضمير الموصوف، إلى ضمير الموصوف. قال ولا زيد، ولا زيد قائم الأب غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. هذا فعل لازم، أقول هذا فعل لازم، لكن قالوا لئلا يتوهم أن اسم الفاعل هنا صفة مشبهة، صفة مشبهة، لأنك ستحول الإسناد إلى ضمير الموصوف. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأبي، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة، وهذا مر بنا هناك عند قول مالك وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع، وعلى هذا يكون جاريا مجرى الصفة المشبهة في أن لا يفيد الثبوت والدوام. وهذا معنى البيت الأول، صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي. صفة هذا خبر مقدم، والمشبهة اسم الفاعل هذا مبتدأ مؤخر، فكأنه قال إيش؟ الصفة المشبهة أو الصفة المشبهة اسم الفاعل هي إيه؟ هي الصفة التي يستحسن جر فاعل معنى بها، فاعل معنى بها. طيب هذا البيت يحتاج إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى، ما معنى المشبهة اسم الفاعل؟ يعني ما وجه الشبه بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل؟ طبعا الوجه الأول، نعتبر ابن عقيل أشار إليه. ليه؟ لأنه قال المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وذكر اسم الفاعل وذكر الصفة المشبهة. إذن نقول الوجه الأول من أوجه الشبه بينهما أن كل منهما يدل على معنى وذات. إذا قلت قائم اسم فاعل يدل على معنى وهو القيام، ويدل على الذات التي حصل منها القيام. إذا قلت مثلا حسن مثلا يدل على معنى وهو الحسن، ويدل على الذات التي قام بها الحسن. إذن هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فلم يذكر، وهو أن كل من الصفة المتحدة